الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ محمد علي ثاني وذلك اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 1412 من هجرة والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم قل لأهل الكتاب لا أشتم على شيء حتى تقوم التوبة والإنجيل وما أنزل إليكم ولا يزيدن كثيرا منكم ما أنزلهم ما أنزل إليكم طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون بذلك فعموا وصموا ثم أذاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن لهم نكر من العذاب أفلا يدرون أن الله يستغفرون والله غفور رحيم. المسيح ابن مريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فانظر كيف نغير لهم الآيات ثم انظر أن لا يكرهون ولا تعلمون أن يبدأ على أن يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات كلها هذه في سياق يعني أهل الكتاب يعيب القرآن عليهم فإن قالوا في الأول نعم لما قال الله تعالى لهم أقرضوا الله قرضا حسنا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتل الأنبياء غير حق وقال بل يداه ورد على الله قال بل يداه مبسوطات ينفق كيف يشاء إلى غير ذلك. وكذلك في هذه الآيات ثم بعد ذلك أتى بآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمر الله ماذا باسم الرسالة وأمر الله نبيه محمد أن يبلغ ما أرسل إليه فبلغ جميع الرسالة ولم يترك شيئا أبدا. وأي إنسان قال أن الرسول كتم شيئا نعم فقد أعظم على الله الفرية. ثم بعد ذلك والله يعصمك من الناس. بعد ذلك الرسول كان أول يحرس ثم بعد ذلك بعدما نزلت هذه الآية كان لا يحرس خلاص ربنا حفظه ولا يحتاج إلى آية. ثم هنا ذكر في هذه الآيات برضو قل يا أهل الكتاب كلهم أيها النبي وأيها الرسول محمد يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى اليهود والنصارى. لستم على شيء لستم على دين يعني لستم على شيء لستم على دين حتى تقيموا التوراة يعني حتى تعملوا بالتوراة حتى تعملوا بالتوراة وتعملوا بما في الإنجيل ثم بعد ذلك إذا عملتم لأن التوراة والإنجيل أمرهم إذا بعث محمد أن يؤمنوا به وهذا موجود في التوراة وفي الإنجيل. فكان يجب على اليهود والنصارى عندما بعث الرسول في مكة وعندما هاجر إلى هذه المدينة ودعاهم إلى الإسلام أن يؤمنوا بالرسول محمد ويطيعوه ولكن هم قال جحدوا ذلك وكفروا وقالوا هذا ليس هو النبي الذي بشر به عيسى إنما هذا نبي إلى إلى العرب إلى الأميين. وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم يعني ما أنزل من القرآن يعني ما أنزل إليكم مراد ما أنزل إليكم يعني ما أنزل إلى الرسول وإلى أصحابه من القرآن. فيجب على جميع اليهود والنصارى في جميع الأقطار في القارات السبعة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه. وأي شخص لا يؤمن بمحمد ولا يتبع شرعه فيموت فإلى جهنم لا يشوف الجنة بعينه أبدا أي واحد بعدما بعث الرسول محمد. وأما قبل بعثة الرسول فإذا آمن بموسى واتبع موسى وآمن بعيسى واتبع هذا ما في شيء لكن بعده لازم يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى زي النحل المؤمنون العام يؤمنون بإيه؟ بمحمد ويؤمنون بعيسى. ثم مثلا اليهود ما يؤمنوا بإيه؟ بعيسى، فليقولوا في عيسى أنه ولد زنا لما جاء بأم بدون أم، لو في أكثر من كفر كان يسجل عليه. ها؟ فلذلك لا بزوال، وهذا الناس ما هم فاهمين هذا. ولو يصدقوا هذو اليهود النصارى، ولو يصدقوا يصدقوا ما شاء الله. إيه لازم إذا صدقوا، ولا ما إذا ما صدقوا ما لا يعني يصدقوا الفقراء والمساكين ما ما ينفع ما ينفع ما ينفع أبدا. ها أي واحد ها أبدا. ليش القرآن ذكر يعني ذكر في القرآن الذي ما ينفقه الكفار أبدا ليس لهم فيه، يمكن في الدنيا يمكن ربنا يعطيه في الدنيا، لكن في الآخرة ما. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه أبا منصور، إذا نص القرآن. أما في الدنيا يمكن مثلا رجل كافر لكن يحسن إلى الفقراء والمساكين من المستشفيات، لا المستشفيات ربنا يعطيه، كان مثلا ماله 10 يصير 100، كان له ولدين يصيروا 10 أولاد، ما كانت تجارته تربح في السنة 50 يصير 1000 في الدنيا هذا فيه، لكن في الآخرة ما له شيء أبدا. أما المؤمن إذا كان أول كافر وكان يعمل أعمال صالحة طيبة ثم أسلم فإن تصيب حسنات هذه الأعمال التي هي أعمالنا. ولذلك يعني يقول يا قل يا أهل الكتاب يا اليهود والنصارى لستم على شيء، لستم على دين، أنتم ماكم على دين أبدا، حتى تقيم التوراة والإنجيل، حتى إيه تقرأ التوراة والإنجيل وتعمل بما في التوراة والإنجيل. وما أنزل إليكم وما أنزل إلى هذه الأمة وهو القرآن، أن يؤمن بالقرآن ويتبع القرآن ويعمل به هذا لك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وليزيدن كثيرا منهم، يعني إذا أنعم الله على الرسول محمد بنعم عظيمة وعلى أمته بنعم عظيمة بالانتصار وبالخير وبجميع تجدهم يعني يرجعوا طغيانا وكفرا، يعني يرجعوا إلى يعني إلى الحسد وإلى البغض وإلى الكراهية أن يحصل لهم مثل ذلك. فلذلك يعني إذا الله أنعم على الرسول محمد وأنعم على الذين آمنوا به واتبعوه بالنصر وبالتأييد وبالخيرات وبهذا تجدهم هم يعني يكرهون ذلك، بخلاف المؤمنين فإنهم يزدادوا بذلك إيمانا. قال فلا تأس على يعني لا تحزن عليه ولا تأس على القوم الكافرين. ودائما القوم دائما يطلق إيه يعني على الذكور، يعني دائما في عرف القرآن القوم دائما يطلق على، لكن يجي مرات يدخل إيه النساء فيها، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يسكر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء، ما قال ولا قوم إلا إذا دخلوا إنها كانت من قوم كافرين، يعني بهذه الطريقة يمكن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين آمنوا، إيش معنى آمنوا؟ يعني صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء في القرآن وبما جاء في التوراة وبما جاء في الإنجيل. الذين آمنوا والذين هادوا، المراد الذين هادوا يعني الذين رجعوا، وهم مراد بهم اليهود. الذين هادوا يعني اليهود، هادوا معنى رجعوا إلى دين الله وإلى والنصارى والصابرون. اختلف في معنى الصابرين، اختلف في معنى الصابرين، فبعضهم قال إن الذين آمنوا والصابرون، قال لما قال الفصل حسنا قال أصل كان هذه الآية كان إن قد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، لأن المعطوب على المنصوب منصوب والصابرين هذا إيه جمع ذكر سابق، لكن هنا قال والصابرون إيه؟ هذا موجود في اللغة العربية موجود، يعني إذا جاء اسم إن وجاء بعدها قبل أي الخبر لك أن تعطف بالنص ولك أن تعطف به كله. وهذا موجود كثير في القرآن. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح النبي قال أوحينا إلى أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال هناك آية بعدها قال ونقيم الصلاة، مع الأول قال إيه كلها عطفها يعني إيه ثم قال والمقيم، يعني لما قال والمقيم الصلاة إيش نقدر له؟ يعني أمدح المقيمين الصلاة أو أعني المقيمين الصلاة. ومعروف أن في اللغة العربية يعني أن الموصوف إذا كان معروف لك أن إيه أن تقطع عنه الصفة، مثلا واحد يقول مثلا أحمد الله، يعني إيه الله إيه الكريم، يقول لو قال الكريم يجوز ولا ولذلك بعض الناس بعض كتب الآن يجي مثلا واحد يبغى يعلم واحد النحو في الأجرمية ويجي له مثلا يقول له مثلا إن في بسم الله الرحمن الرحيم يجوز بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذلك يصير بعدين يخرب عليه ما يفهم شيء ها؟ فبلاش يعني يعطي للطلاب أكثر من إيه ما يقول. فلذلك دائما إذا كانت جاءت إنا واسمها وقبل أن يجي الخبر لك وإذا جاء الخبر لك بعد ذلك أن تعطي يقول إن محمدا وصالحا مجتهدا بعدين يقول ومحمود يصير محمود ها؟ وهذا موجود يعني موجود في القرآن وفي هذا فقال هنا إلا ذا لأنه إيه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون لو قال والصابئين جاي لكن القرآن ما له فلسفة في اللغة العربية زي ما يجي الآية نقراها ما نسوي فلسفة هذا الواحد يقول لا بدل نجوز في اللغة العربية بدل نحن نقول والصابئين لا زي ما جاء إلا إذا في قراءة سبعية إحنا ما نعرف القراءة السبعيات كلها أعرف قراءة حسب كذا والصالح لا في قراءة في أحد إخواننا يعرف أنه في قراءة هذا والصالح يجوز قال والنصارى من النصارى هم أتباع يعني عيسى عليه السلام وفي الحقيقة هم يتبعون أتباع عيسى ولكن في الحقيقة من آمن بالله هذا هو الخبر من آمن بالله يعني الذي آمن بالله يعني إيه أي كل واحد مؤمن نعم كان مسلما ويهودي وكان كذلك صابي والصابي قلنا بعضهم يقول أن الصابئون يعني طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين يعني بعضهم يقول أن طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين وقال مجاهد عنه من اليهود والمجوس وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى وعن الحسن والحكم أنهم كانوا المجوس وقال قتادهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور وقال وهب بن منبه هو قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة ويعملون بها ولم يحدثوا كفرا وعلى كل حال يعني قسم من الأقسام والنصارى من آمن بالله واليوم آمن بالله يعني آمن بوحدانية الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وعمل صالحا وعمل الأعمال الصالحة إيش العمل الصالح ما استوفى شرطان الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمل لا يكون صالح إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله يصلي لله لا للرياء ولا للسرف يتصدق لله لا لأجل يقال فلان محسن أو كريم أو جواد أو يكتب اسمه في الصحف أو في الإذاعة فنحن كذا ما نسيء الظن في الناس واحد عشان كذا نقول نحن نحسن الظن في الناس ولكن الله ما يكون عمره الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما يعني ما فيها بدعة يعبد يصلي كما صلى الرسول يصوم كما صام الرسول يحج كما حج الرسول في أمور الدين ولذلك جاء في الحديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمر رفض فهذا لابد عمل صالحا نعم فلا خوف عليهم لا خوف عليهم فيما أخبر ولا هم يحزنون يعني الرجل لما يكون مؤمن ويكون صالح نعم إذا مات لا يخاف الموت لأن أعمال الصالحة توصل إلى أعلى الدرجات جل ولا يحزن إذا ترك شيئا في الدنيا مثلا ترك أولاد صغار ربنا يحفظ هؤلاء الأولاد الصغار وينبتهم نباتا حسنا وينشئهم نشأة خير وهذا شيء لو نظرنا في دنيانا هنا لوجدنا كثيرا من الناس الصالحين رجل فقير يموت عنده أولاد أو عنده بنات ماذا يحصل لهؤلاء؟ ربنا ينشئهم نشأة طيبة دينية وينشئهم رجل آخر جمع الأموال في الزكوك غير الشريف يترك أموال كثيرة يموت هؤلاء الأولاد يأخذ هذه الأموال في أيام غيره ما يبقى بعد شهر أو بعد سنة وإذا بما عندهم تلك الأموال كل شيء وهذا شيء مشاهد كثير من الناس الطيبين نجد هكذا تجد رجل يموت وهو رجل صالح ربنا ينشئ أولاده نشأة طيبة حسنة ويكون يعني بعده يدعون له وآخر بغير ذلك فلذلك يقول الله تعالى هنا إن الذين آمنوا والذين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنون على ما يعني والله قال على إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في آيات أخرى ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل اللام هنا واقع في جواب الله يعني الله كان يقول والله اللام واقع لقد أخذنا ميثاق. إيش الميثاق؟ معنى العهود. يعني أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل وعلى النصارى وعلى جميع البشر، إذا بعث محمد لتؤمنن به ولا تنصرونه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني أولاد إسرائيل، وإسرائيل معناه عبد الله. من هو عبد الله؟ هو يعقوب. لقد أخذنا لقد أخذ الله الميثاق والعهود على بني إسرائيل أولاد يعقوب أنهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه ويؤمنوا بالأنبياء الذي قبله. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان له يكون له أجران، إذا آمن بنبي ثم آمن بمحمد يكون له أجران، بإيمانه بموسى وبإيمانه بعيسى وبإيمانه بالأنبياء يكون له. وأرسلنا إليهم رسلا، وأرسلنا إلى بني إسرائيل، فمن تلك الرسل داود عليه السلام، نعم، وكذلك سليمان عليه السلام ويوسف عليه السلام وعيسى عليه السلام، هؤلاء كل من أنبياء بني إسرائيل. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا. فتجد اليهود نعم كذبوا عيسى عليه السلام وقالوا فيه قولا عظيما جدا، النصارى كذبوا موسى عليه السلام، كذلك يعني بعض الأنبياء هذا. يقول الله إن كذبنا لقد أخذنا ميثاق. إيش الميثاق؟ العهود والمواثيق. أخذ الله على بني إسرائيل على أولاد يعقوب، نعم، أن تؤمنوا بالأنبياء وتتبعوهم وتعظموهم، وكذلك إذا بعث محمد تؤمنوا به وتنصروه وتؤيدوه. وأرسلنا إليهم رسل، وأرسل الله إليهم رسل، ومن هؤلاء الرسل داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وغيرهم من الرسل كذلك، وعيسى عليه السلام. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يعني بما لا يريدونه وما لا تهوى أنفسهم وأهواءهم، فريقا كذبوا وفريق، يعني فريقا من أهل الكتاب بني إسرائيل كذبوا الرسل، بل قتلوا بعض الرسل. يعني حصل أن بعض الرسل قتلوا، كما قتلوا يحيى وزكريا، هؤلاء قتلهم اليهود. وكذلك الأنبياء في هذول الرسل، وفي بعض الروايات يقتلوا الأنبياء، والأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في هذه الأمة، مثل العلماء، فإن العلماء إذا كانوا خيرين والسلطان من الناس إذا صلحوا صلح الناس، وهم من الأمراء والعلماء، وإذا فسدوا الجماعتين فالفساد في البلدين أولى وأعلى. وقد حصل ذلك أن بعض من اليهود في يوم من الأيام قتلوا 70 من الأنبياء، ولم يتغير سوقهم، سوقهم زي ما كان، مثلا سوق الطعام وسوق الشراب وسوق الخضار كما هو. ومعلوم أن الإنسان البشر لو كان عنده مثلا هرة أو حيوان أو شاة وماتت، تجد في ذاك اليوم يعني حذر خذوا إلى مات ولده أو أخوه أو قريبه، وما في الحكم يعقبوا، ما بعدين يعقبوا الأعجاب جاءوا قتلوا الخنازير وغرقوهم أبدا، يعني إنما ربنا إذا ما عقبوا في الدنيا ولا يعقبوا في الآخرة، هذا ضروري هذا، ها أبدا. ومرات يمكن العذاب هنا في الدنيا، شوفوا بني إسرائيل إيش حصل بهم، وقوم فرعون أغرق في البحر، قوم نوح مثلا، نعم، أرسل الله عليهم السماء أمطرت على قوم شعيب، وهذا كله إيه؟ يعني زي ما يقولوا في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، يعني إن من كذب موسى فعلنا بهم، من كذب عيسى فعلنا به، من كذب شعيب فعلنا، من كذب صالح، إذا أنت يكذب محمد إيش ماذا يسوى به؟ يصير أشد. ولذلك حصل ايه قريش ايه ماذا يعني كان قتلهم على يد الصحابة، جاء الى بدر لتغنيهم القيان وليشرب الخمر، وانزل الله بهم نعم غزوة بدر، وانتصر الرسول على ايش في امطار ما فيها بما لا فريقا كذبوا وطريقا يخطبوا، ثم قال وحسبوا الا تكون فتنة، يعني ألا يكون يعني انتقام منهم، إذا كذب الرسل وبعض الرسل هكذا فإنه يحصل لهم هذا الانتقام، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا يترتب شر على ما صنعوا. ظن انه ما يحصل مع شر على ما صنعه وهو انهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون الحق، لا يقبلون كلام الرسل ولا يتبعون الرسل. وهذا حصل لكثير من الكفار، يعني نيجي نحن نقرا القران قصه قوم نوح، قصه قوم هود، قوم صالح، اذكر الله في القران في عده سور عشان معناه عشان الناس ينتبهوا. إن الذين فعلوا هذا وكذبوا موسى عليه السلام وكذبوا عيسى وكذبوا هود وكذبوا صالح أنزلنا بهم العذاب وأنزلنا بهم العقاب، فأنتم كذلك إذا ما آمنتم بمحمد واتبعتم فإنه ينزل بكم العقاب. ولذلك جاءوا إلى بدر ليشرب الخمر وحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، هذا أشد عليهم من إيه؟ الله ينزل عليهم صاعقة، صاعقة ما يعرفوا الرب أبو منه، لكن يكون ختم على يد الصحابة هذا أشد. قال فعموا وصموا عن الحق ثم تاب الله عليهم، ثم بعد ذلك إيه؟ يعني حصل منهم أن تاب الله عليهم ثم بعد ذلك كمان رجعوا. وهذا يقول يعني ذكرها في قصة أنه حصل يعني عموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، يعني الواحد إذا أقلع عن الذنب مهما عمل من الذنوب. وجاء في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء في حديث عن رسول الله لو الإنسان عمل مثلا ملء الأرض خطايا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة ورحمة إلى غير ذلك. وكثير منهم والله بصير بما يعمل، يعني مطلع بما يعملون، وسيجازي كل إنسان على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا الآن ثم لا ينقص له من عمله أي شيء. ولذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. برضو هنا يعني في قسم، يعني والله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من هو المسيح؟ هو عيسى ابن مريم. وهذا خلق مثل ما قال في آية إن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم خلق من دون أب الملأ، حواء خلقت من رجل بدون أم، عيسى كذلك. الناس البشر الآخرين كلهم خلقوا من إيه؟ من أب وأم. الله على كل شيء قدير. يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا أن الآلهة ثلاثة، يعني إيه؟ الله إله ومريم إله وعيسى إله. هذا غلط يعني. ولا يزال إلى الآن النصارى يقولون هذا الكلام. وكان نحن مر علينا يعني في وزارة المعارف كان في كتاب معجم سمى المنجم، وهو اللي ألفه رجل نصراني لبناني ولكن هو يعرف اللغة العربية. وهذا الكتاب يعني كنا زي القاموس وزي مختار الصحاح وزي هذه يعني الناس. فسنة من السنوات قبل سنين طويلة أمروا بأخذ الكتاب من جميع مكاتب وزارة المعارف. يعني يشيلون المكاتب، لا يكون إيه الموجود في أي مكتب من مكاتب وزارة المعارف في المدارس. إيش السبب؟ ما بينهم مثلا في المكاتب شهر أخرى، لابد في سبب هناك، هم يعني ناس بتطلعوا على ذلك. فنحن فتشنا إيش السبب؟ وإذا به يعني فتشنا فين، يعني لابد هو النصراني، هذا بصوت النصراني لابد تكلم إما فيه، فتشنا في بعض في عيسى، يعني ما قال شيء. وإذا به إيه؟ لما جاء روحا منه، هنا روحا منه، هنا خربت. يقول يعني أن عيسى هو الله ومريم وهذا، ولا بد كمان في أشياء ثانية، يعني ما فتشنا يعني هنا لخبط فيها. فبعد ذلك شر، وإلا هو كان يعني كتاب ضخم، وحتى كمان يعني في طرق يعني طرق حديثة يعني تصور الأشياء. فهنا فلذلك إنه يقول لك قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني المسيح عيسى بن مريم هو يعترف بأنه إيه؟ عبد الله. وقد قال الله ذلك في كتابه، نعم، في عن مريم عليه السلام فحملت فانتبت في قول الله تعالى ما كان أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وجعلني جبارا شقيا والسلام علي ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وقول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنه هو بنفسه يعترف. وبعد ذلك لما بعث وصار نبيا ورسولا كذلك وجاء في القرآن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف سيحشرهم إليه جميعا. وجاء في القرآن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. وجميع من في السماوات والأرض هو يعترف بأنه عبد ويقول أنه لا هذا يعترف ذلك في صغر لما ولد ويعترف بذلك لما هو كان كهلا وكان نبيا وكان رسولا وجميع ما في السماوات والأرض. ولذلك ايش قال له يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربي يعني هذه الأشياء مثل ما قال الله تعالى في آية أنت قلت للناس يتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إيش معنى العبادة؟ العبادة يعني تقريبا لها معنيان يعني معنى لغوي المعنى اللغوي معنى الخضوع والذل هذا معناه. ولذلك يكون فوق أمر المعبد يعني هذا. وأما في الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فيدخل في ذلك الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج وحتى الأشياء المسنونة مثلا صيام يوم الاثنين صيام يوم الخميس سبحان الله لا إله إلا الله هذا كله دخل ذلك تعريف هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فيدخل في هذا كله. فأنا أمنتم لهذا أعبد الله ربي يعني الخالق الموجود من العدم وربكم ثم قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أي إنسان يشرك بالله فقد إيش الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه أن تجعل الله ملكا وهو خلق هذا معنى الشرك ليس معنى يعني الشرك هو عبادة غير الله يعني يدعو غير الله أو يستغيث بغيره أو يلتجئ إلى غيره بالشدائد أو يكذب الرسل أو يكذب القرآن هذا كله من إيه؟ أشياء الشرك. فقد حرم الله عليه الجنة فإذا حرم عليه الجنة معنى فين؟ لأن يوم القيامة ما في إلا دارين إما جنة وإما نار فإذا حرم عليه وما للظالمين من أنصار ما للظالمين غير ما مرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وهو الشرك والكفر لفظان يعني ألفاظ مختلفة والمعنى واحد وهذا موجود في القرآن إن الشرك لظلم عظيم. وقال في قوله تعالى كذلك في آيات كذلك مثل ذلك يعني ما للظالمين من أنصار ثم بعد ذلك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث يعني أن الآلهة كم ثلاث الرب إله ومريم إله وعيسى إله وهذا كذب وبهتان وما من إله إلا إله واحد يعني ما من معبود إلا يعني معبود بحق وهم المعبود باطل كثير. ولذلك الرسول ما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد كيف الآلهة يصير واحد لازم الآلهة في إله كبير الله في آلهة صغار اللات العزة. ولذلك حصل نزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة في مكة على لا إله إلا الله بين الناس عرب والناس اللي يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله غلطان وهذا موجود يعني كثير من المسلمين يفسروا لا إله إلا الله يعني لا إله معنى لا خالق لو كان هذا معنى لا إله إلا الله ما حصل نزاع بين الرسول محمد وقريش أبدا لأنه يعرف أنه ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون ولئن سألتم من خلقهم هذا موجود في كتب تسمى كتب توحيد غلطانين. إذا إيه أعبد الله معنى أفردوه بالعبادة وهذا التفسير يعني غلط وهذا يوجد في كتب يعني يقول لا إله إلا الله معنى لا خالق ولا رازق ولا مستغني عما سواه يعني موجودة فهذا ليس معنى لا إله معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا هو التفسير الصحيح. ولذلك يقول ما من إله يعني إله حق وإلا الآلهة الكبيرة إلا إله واحد. قال وإن لم ينتهوا عما يقولون يعني وإن لم يتوبوا عن هذا الكفر وعن هذا الشرك لأن يقولوا أن عيسى نعم ابن الله وأنه إنسان ثلاثة محمد ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن الذين يعني يوم القيامة عذاب ويدخل النار ويخلد في النار لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله. بل عيسى هذا إيش هو؟ عبد الله ورسوله. إيش عيسى هذا؟ عبد الله ورسوله، ليس إله وليس إلا هو مربوط للرب سبحانه وتعالى. ليمسن الذين كفروا منها. ثم بعد ذلك الله من عطفه وجوده وكرمه، مع أنهم يقولوا يعني أن المسيح ابن الله ويقولوا أن الآلهة ثلاث، الله يتحبب إليه يقول أفلا يتوبون إلى الله؟ ما بدل ما تقولوا هذا الكلام ارجعوا إلى الرب سبحانه وتعالى وتوبوا إليه، فإنه إذا فعلتم ذلك نعم هذا كل ما قلتم هذا يعفو عنكم ويصفح عنكم، نعم ويجازيكم أحسن الجزاء. يعني أفلا يتوبون إلى الله؟ يتوب من هذا الكلام من أن المسيح ابن الله أو أنه صادق الثلاثة أو أنه إله، فيتوب إلى الله أو لا يتوبون ويستغفرونه، ويستغفر الرب سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. وهذا الله غفور رحيم. ومعلوم أنه يعني جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أفرح بتوبته من شخص فقد راحلته ثم وجاها. الله أبرح بن عبد يعني كان راكبا على راحلة، وكان هذا الراحلة طعامه وشرابه عليها، ثم جلس في مكان وفقد هذه الراحلة نار وغدر، ثم بعد فتش عليها ولم يجد، فأيس بيموت يعني فجاء مع التعب نام تحت شجر، وإذا قام من نومه وجد الراحلة واقفة أمامه. إيش يعني لو أردنا نصور فرح واحد رجل يعرف الإنشاء لا يقول لنا نصور الفرح هذا مهما يعني كتب، لو كتب 100 صفحة ما أبدا، لأن حتى هو من شدة فرحه قال اللهم أنت عبد ما نرى إيه الفرح هذا. فإذا فيجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله، ولذلك عرض عليهم هنا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بين من المسيح ابن مريم إلا رسول. المسيح ابن مريم هذا ما هو إله أبدا، ليس له من الإله، بل هو عبد الله ورسوله. ولذلك جاء في حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروحا منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. أصلا من أكثر التوحيد ولو ما صلى ولا صام ولو ما صلى ولا صام. أما الصلاة فيها خلاف يعني هل هذا. ولذلك جاء في حديث يعني المعاصي، أما الصلاة هذا يعني فيها يعني أكثر العلماء يرى أن لم يصلي كافر مرتد، وهذا هو نظر يعني تقريبا أكثر العلماء. وهناك من يرى من العلماء أنه يعني حتى الصلاة يمكن أن أنه جاء المسألة كلها في الشرك، هذه آيات كلها في الشرك، إلا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الموجودة التي يعني من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كفر. وهناك حديث يعني موجود في أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأخرجه أصحاب السنن، من أتى بالصلوات الخمس فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني هذا موجود الحديث في الموطأ وموجود في السنن. فهذا هو يعني حصل يعني نزاع في هذا، ولكن المشهور الآن عند العلماء كلهم على شيخ ابن القيم له كتاب يعني أن النفاق والكفر يكون النفاق الاعتقادي، هذا يخرج الإنسان من الإسلام، النفاق الاعتقاد هذا. وذي ترك الصلاة هل هو يكون كافر يعني يخلد في النار أبدا؟ هذه هي المسألة فيها خلاف، وبحث يعني طويل جدا في هذا الموضوع وجود يعني الحال. ولكن الآن يعني تقريبا الطلبات مثل يسمعهم يعني يقولون على الدرب أن من ترك الصلاة متعمدا أنه كافر، واستدل بهذه الحديث العام، وقال كذلك عن كل ما سلككم في سقر درجه قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسلمين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. هذه الكبرى يعني كذب يوم الدين معناه يوم ما في يوم القيامة، ما في إلا بطون تلج وأرض تبلع. خطاب لمن قال لم نكن من المصلين؟ قلت فعلا هذا مسلم أقول لك من بني صالحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، أي كفر يخرج من الله ولا كفر يخرج من الملة. يعني جمهور العلماء كده يقول، لكن لا في هذا الحديث اللي نحن ذكرناه وموجود في الموطأ وموجود في السنن، ويكفي أن صاحب العمدة عمدة الفقه اللي درس في المتوسطة ابن خدام قال كتاب الصلاة، يا كتاب الصلاة، وأول ما سأل حديث عبادة بن الصامت. وش حديث عبادة بن الصامت؟ حديث عبادة بن الصامت هذا أن رجلا قال إن الوتر واجب، موجود هذا الحديث إن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد. هو كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ. يعني العلماء الأولين ما يقول واحد طالب علم يقول كذب، يعني أخطأ، وهذا معنى كذب أنفاد. فقال له بعد ذلك عن عبادة بن الصامت: من أتى بالصلوات الخمس فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. إيش شوفه من هذا الحديث؟ فمن أن تارك الصلاة ما يكون ذلك، زي ما قلنا المسائل الفرعية التي فيها خلاف. وهذا الحديث موجود يعني في تقريبا في الموطأ، وأنا كان يعني رأيته زمان في السنوات لما كنا نقرأ الموطأ، وبعدين جينا نفتش عليه لأن الترجمة ما عرفناه فين حاطه. هو حاطه في باب الوتر في الموطأ جاي في باب الوتر. يعني واحد لما يسمع زي هذا الحديث يظن إيه؟ إنه في إيه؟ في الصلاة يعني. ولم بعد البحث الطويل جدا حتى اتهمت نفسي انا مهما شفتها يعني. انه بعد ايام ادور عليه ادور عليه، بعدين بعد البحث وجدنا في ذلك الوتر، وهو ان فلا يقول ان الوتر واجب. ومعلوم الصلاحات العلميه عند الإمام أبي حنيفة، وعند مثلا عند الشافعية وعند المالكية وعند الوادي معناه هو الفرد سوى الإمام أبو حنيفة له اصطلاحات علمية: الفرد ما ثبت بالقرآن، الواجب ما ثبت بالسنة. ولذلك قال إيه كذب أبو محمد. ولذلك هذه مسألة فرعية فيها خلاف، وأصح الأقوال أن إذا كان هو متعمد يترك الصلاة يعني أنه كافر. هذا الأشياء التي قرروها العلماء، وأبدا نص القرآن إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن هذا هذه الآيات يعني تدل على هذا. يعني مسألة يعني إن المسائل الفرعية، وعلى كل حال يعني يجب على حسن يعني في الدروس العامة لا يقول إيه مثل هذه الأشياء. ونحن بسلطة في طلبة علم نحن بحثنا هذا البحث يعني عشان يكون الإنسان مطلع على ذلك. وبرضه يعني في كتاب يعني لابن القيم تكلم عن الصلاة وبحث فيها بحث طويل جدا عن هذه الصلاة، يعني الرجل الذي يترك الصلاة هل يكون يعني كافر مرتد مرة واحد أو يكون وقسم النفاق إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي هذا ما يكفر، والنفاق الاعتقادي زي ما قال مثلا أحاديث آية المنافق زرعت إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذا كافر؟ نفاق عملي ما هو كافر. لكن لا يعتقد مثلا أن القرآن مثلا كهانة مثلا أو أساطير الأولين زي قريش يقولوا أساطير الأولين أو أن الرسول ما هو صادق، هذا كفر أكبر. ولذلك هنا ولنشهد الآية: ويل للمصلين. ويل للمصلين وقال أنه هو يصلي صلاته. لا ده ويل المصلين الذين مع صلاتهم ساهون. إيش فسرها ساهون؟ قال الذين يتركون الصلاة يترك الصلاة حتى يجي آخر النهار يشتغل، بعدين يجي قبل المغرب ينقلها نقرة الدين يمكن ما يكتب فيها ولا يقول سبحان الله ولا واحد، وهذه صلاة النهار. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا تسالى. فلذلك الصلاة لها شغل، وأي إنسان يترك الصلاة إلا ما يصلي ما يمكن يؤدي الزكاة. وقد حصل أسمع يا إخوان، يعني حصل أن أهل الطائف الرسول حاصرهم في الأول وما فتح له، ثم عاد إلى المدينة، وبعد ذلك جاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يسلموا، ولكن يبغوا من الرسول ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنهم لا يصلوا بس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمن بالله وملائكته، والشيء الثاني أنهم لا يؤدون الزكاة، والشيء الثالث أن الرسول لا يهدم الصنم الذي في الطائف وهو اللات. الرسول أخبرهم أما الصلاة فلا بد منها ضروري، ما فيها، وأما الزكاة فلا بأس لا تزكى. الصحابة قالوا فتح الله فرض الصلاة بالصفاء سوسو كيف قال إذا صلوا يأتي الزكاة وبالفعل لما صلوا نفسهم جابوا الزكاة إن الصلاة قال يتناع عن الفحشاء والمنكر. أما الصنم هذا أنتم لا شأن لكم أرسل الرسول عدل من أصحابه فهدمه أحد المساجد الموجودة في الطائف هو محل الله لكن أي محل هذا ما يقال كتب التاريخ حتى ينحسب مساجد الطائف كثيرة يعني رأينا بعضها من أحسن ما يكون جدا فأي مسجد هذا إلا محل الله وعلى كل حال الصلاة لها شأن في الإسلام ولذلك هنا يعني يقول والآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال من المسيح من مريم إلا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يعني يعني مؤمنة صالحة وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا أن أن الرسالة والنبوة تكون في إيه في النساء ابن حزم هذا رجل عالم بشكل يعني الرجل عالم ومحدث لكن عنده أشياء يعني يقول إيه إن إذا أوحى الله إلى أي إنسان فهو إيه رسول فأوحى إلى إيه أم موسى فهي نبية ورسولة وأوحى كذلك إلى مريم وهذا تقريبا والقرآن يقول ما أرسلنا من الرسول وأرسل قبلك من الزبدة رجالا نوحي إليه ولا بد الرسول يكون إيه رجل وأن يكون كذلك حرا يكون أمر ولذلك مثلا بعض الناس قالوا أن لقمان نبي هذا غلط لقمان ما يكون نبي إنما رجل صالح والله ذكر نصائح التي ذكرها في القرآن يعني أبن في قول الله تعالى يعني وصل الإنسان بوالديه حسنا ولكن يعني وهنا على وان وتسالوا في عامين ان اشكر لي ولوالديك بالنسيب وان جاهداك على تشرك بما ليس فلا تطيعهما وصاحبها في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب الي ثم الي نرجعكم فانبئكم ما قلت يا بني ان تكن مثقال حبه من خرد فتكن في سهره او في السماوات او في الارض ياذن بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واركض من صوتك ان انكر الاصوات وصوتك يعني الامام ابن حزم مع الامام من الائمه ومحدث له ولكن يعني كتابه مثلا الذي هو المحل هذا يعني خطير بالنسبه لطلبه العلم لانه يتكلم عن الائمه ولذلك نحن ما استطعنا ولا قال هذا أنا مرة قال أصلي عند الشيخ عمار يعني كلامه شوية يعني أما إذا صار محدث صار إمام فيستفيد منه فائدة عظيمة أما إذا كان طالب أو طويلب أو مش طالب هذا إياه أن يقرأ في هذا لأنه يتعدى يتكلم عليهم يعني أنا ينبهي لازم احترام العلماء وهو كذلك عنده بعض وكل إنسان لابد يحصل منه شيء يعني العصمة لبيه الرسل صلوات الله وسلامه عليه ما يحتاج يسموه يعني يغلق بعض المرات وكل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات هذا المسيح قد خلق من قبل الرسل كان يأكلان الطعام لازم إيه الإله ما يأكل الطعام ولذلك الرسول قال هذا الرسول نعم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلى إنه يأكل ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إن الطعام ده إلا أكل كمان لازم إيه الطيب يستفيد منه والخبيث يخرج منه ولذلك كان إبراهيم عليه السلام إذا حصل منه ذلك ما نقول الذي نفعني بطيب وأخرج عني خبيث والرسل صلوات الله وسلامه عليه يعني يحصل لهم ما يحصل للبشرية مثلا يمكن واحد يتعدى على رسول من الرسل نعم بالضرب أو بالعادة أو بغير ذلك كما حصل لرسول الله أفلان طعام شرساق لولا انظر كيف نبين لهم انظر أيها النبي كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون يعني الله بين الآيات أن عيسى عبد الله ورسوله وهم يقولوا أن عيسى نعم يعني أن الآلهة ثلاثة أو أن عيسى ابن الله إلى غير ذلك ولذلك الله رد عليه في القرآن في آيات كثيرة وقال اتخذ الرحمن ولدا أجيتم شيئا إدا بل جميع من في السماوات والأرض هم عبيد الله سبحانه من الملائكة والرسل وغيرهم ولذلك القرآن ذكر لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ولن يستنكف عن عبادته ويستغفر فسيحشرهم إليه جميعا وهنا يقول في هذه الآيات كل أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله عن الأنبياء وتعمل بما فيها ومما فيها الإيمان بمحمد وأمر باتباعه والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليس من أهل السبيل عن نجاح في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم. يجب على الناس كلهم يؤمنوا بالقرآن ولا حاجة إلى التوراة والإنجيل في عصرنا هذا، بس إنما نؤمن أن التوراة والإنجيل كتب سماوية، أما نروح نقرأها ونطالع فيها على أنها حكاية ما في بأس، أما يعني ناخذ منها أحكام لا. فلا تأس على القوم الكافرين فلا تحزن عليهم ولا يهمك ذلك منهم. ثم قال إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملوا في التوراة والصابئون لما قال الفصل أصل فصل بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. وقال مجاهد وعن من اليهود والمجوس قال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى وعن الحسن والحسن أنهم كالمجوس. فقال قتادهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال وهم من منبههم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة ويعملون بها ولم يحدثوا كفرا. وقال ابن وهب أخبر من جعل الزينات عن أبيه قال الصابئون وهم قوم يلي العراق وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصلون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل وهذا كله قيل يمشي حاله على كل حال يعني هم قسم من الأخطاء البشرية التي كانت موجودة.